أن يبلغني صعبا، أن يبلغني صعبا النصاب ربع دينار من الذهب، ربع دينار من الذهب فما فوق، أقل من ربع دينار ليس نصابا. دينار الذهب يساوي 4 جرام وربع، دينار الذهب يساوي 4 جرام وربع، يعني ربع النصاب جرام وثمن، جرام ذهب وثمن، هذا هو النصاب. يعني طبعا جرام الذهب يصعد ينزل يعني بحسب البلاد وبحسب، يعني هو صحيح عالمي، لكن تجد بعض البلاد أرخص أو أغلى بقليل أو كذا، لكن تقريبا جرام الذهب عندنا في الكويت الآن تقريبا يساوي 15 دينار تقريبا، إذا قلنا وثمن يعني تقريبا حول 16 دينارا تقريبا وشيء، هذا جرام الذهب. فالذي يسرق شيئا قيمته 5 دنانير كويتية لا يعتبر بلغ نصابا، فالنصاب ما بلغ جرام من الذهب. كل بلد تشوف كم يسوى جرام الذهب فيها، كم يسوى جرام الذهب فيها. لما نتكلم عن أنا لأنه ما أدري عملة الكويت الكل يعرفها ولا لا، يعني نتكلم عن 16 دينارا فما فوق مثلا الآن، الجرام ده أحيانا يصل 16، أحيانا يصل 12 دينارا، لكن على كل لو قلنا إنه 16 دينارا مثلا جرام الذهب يعني يعادل تقريبا 200 ريال سعودي، 16 دينار يعادل تقريبا 200 ريال سعودي. الآن الجنيه المصري نازل حيل فما أدري كم يسوى، لأن الآن هم في أزمة صلى الله عليه وسلم يرفعها عنهم. في الدولار الأمريكي كم يسوى؟ 16 دينار. الحين وصل 17 بعد. طيب المهم الدينار خلينا نقول 18 دينار. طيب 18 دينار كم دولار؟ 25 دولار. أكيد؟ لا. فلذا إحنا نقول 18 دينار. 57 دولار. ما يعادل 57 دولار أمريكي. كم يعادل من الجنيه الاسترليني؟ أضرب باثنين أظنها. الجنيه الاسترليني كم يساوي؟ 18 دينار. حول 40 دينار، 40 جنيه استرليني. باليورو نحول درسنا عملات. طيب إذا المقصود أن لا قطع إلا إذا بلغ المسروق نصابا، إذا بلغ المسروق نصابا، يعني كما قلنا يعني خلنا على جرام الذهب، جرام الذهب وثمن، هذا هو الذي يكون فيه القطع. فمن سرق ما يعادل نصف جرام ذهب يعني 10 دنانير كويتية لا تقطع يده. وعندما نقول لا تقطع يده لا يعني أنه لا يعاقب، يعاقب، يعذر، يضرب، يسجن، يغرم، هذا موضوع آخر، لكن نحن نتكلم عن قطع اليد. قطع اليد لا يكون إلا في جرام ذهب وثمن فما فوق. إذن قلنا أن يكون مكلفا، أن يكون مختارا، أن يبلغ المسروق نصابا.